بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. وله أسلم أي وله انقاد، وهذا فيه دليل أن الذي يملك السماوات والأرض هو الذي يطاع وينقاد الإنسان لطاعته. فلماذا ننقاد لطاعة الله؟ لأنه انقاد لطاعته من في السماوات ومن في الأرض، ولأننا نرجع إليه فيحاسبنا هل انقدنا لطاعته أو لا. قال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الطوع الانقياد بسهولة، والكره الانقياد بمشقة. فما في السماوات والأرض انقاد لله طائعا أو كارها، كل ما في السماوات والأرض انقاد لله بالطواعية أو بالإكراه. فما معنى هذه الآية؟ كيف كل ما في السماوات والأرض استسلم لله؟ هناك كفار لم يستسلموا لطاعة الله، ما المراد بهذه الآية؟ للمفسرين في بيان هذا 6 أقوال. القول الأول: أنهم أسلموا لله يوم الميثاق، يوم خلق الله آدم أخرج ذريته من صلبه وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فالكل أسلم لله طائعا ومكرها لما أخذ الله الميثاق على الناس أجمعين. وهذا نسب لابن عباس. وهو جيد، لكن يرد عليه أن الله قال: من في السماوات ومن في الأرض، ليس فقط الإنسان. وهل كان في طواعية لما أخذ الله الميثاق، أم أن الناس كلهم أمرهم الله فنفذوا؟ لا، فيه من انقاد رغبة ومن انقاد رهبة كره. إذن ما المعنى الثاني؟ المعنى الثاني: المؤمن يسجد لله طوعا، والكافر يسجد ظله لله. الكافر يسجد ظله لله، لأن الله يسجد له من في السماء ومن في الأرض. والظل يسجد لله عز وجل، فظل الكافر رغما عنه سجد لله. وهذا روي عن ابن عباس أيضا، وهذا فيه ما في قبله، لأنه فقط في الكلام على البشر. القول الثالث أن الجميع أقروا بأن الله الخالق، حتى الكفار لئن سألتهم ليقولن الخالق الله، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهذا قول أبي العالية. فالكل مقر. لكن أين الكره هنا؟ أين الإكراه؟ يقر من ذات نفسه وإن جحد، لكن داخل قراره الخالق الله. أين الإكراه هنا؟ القول الرابع أن المسلم يسلم لله طواعية، وقد يسلم بعضهم لله كرها، وهذا يعني مخافة السيف، وهذا قول الحسن. قال هناك من يدخل الإسلام طواعية، وهناك من يدخل الإسلام خوفا من السيف، فهناك من أسلم طوعا وهناك من أسلم كرها. لكن هذا لا يشمل الجميع، هناك من لم يسلم لا خوف السيف ولا طواعية. والله يقول من في وله أسلم من في السماوات والأرض. القول الخامس هناك من يسلم لله طوعا في الحياة، والبقية يسلمون لله كرها عند الموت. كل واحد إذا عاين ملائكة الموت آمن بالله، وهذا قول قتادة. فالجميع يسلم، لكن هناك من يسلم في الحياة، وهناك من يسلم إذا رأى الأهوال ورأى الموت ورأى القبر ورأى القيامة آمن بالله. ما يؤمن بالله إلا لما يرى الشدائد. وهذا قول جيد حقيقة، لكنه أيضا يتعلق بالبشر. القول السادس أسلم لله طوعا بالانقياد لأحكام الشرع، وأسلم لله كرها بالانقياد لأحكام القدر. فالكل منقاد، الشمس والقمر والنجوم والكافر منقادون لأحكام القدر. قال الله مت يموت، اشفى يشفى، افتقر يفتقر، اطلع من المشرق تطلع. فكل من في السماوات والأرض مستسلم لأحكام الله القدرية، أسلم لأحكامه واستسلم لأحكام القدر. وهناك من أسلم لله طوعا، أطاع الله في أحكامه الشرعية. فكل من في السماوات والأرض مستسلم للأحكام الشرعية طوعا، أو مستسلم للأحكام القدرية قهرا. وهذا قول الشعبي والزجاج، وهو قول قوي، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا أقوى الأقوال والله أعلم، ما يرد عليه شيء. الكل استسلم لله لأحكام الله، ينقاد لأحكام الله القدرية كرها، والشرعية بعضهم طوعا. فالكل انقاد طوعا أو كرها. قال سبحانه وإليه يرجعون. يرجعون متى؟ ها؟ متى؟ يرجعون في الدنيا لأحكامه الشرعية، ويرجعون في الآخرة لأحكامه الجزائية. فالكل يرجع إلى الله. اللهم هناك من يرجع إلى الله فيطيعه في الدنيا طوعا، فيرجع لأحكامه الشرعية، فمرجعه الشريعة، مرجعه الأحكام الشرعية. ومنهم من يرجع إلى الله قهرا، والكل سيرجع إلى الله قهرا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار فيستسلم ويرجع إلى أحكامه القدرية أو الجزائية. ولذلك أخي الكريم هذه عقيدة اليهود وهذه عقيدة النصارى، لكن ما هي عقيدتك أيها الموحد؟ النصارى قالوا عيسى ابن الله سبحان الله وتقدس ورد الله عليهم فيما سبق، واليهود غيروا وبدلوا كما سمعت في الآيات السابقة ورد الله عليهم، وأخبر الله أنه أخذ ميثاق أنبياء اليهود وأنبياء النصارى إذا خرج محمد تؤمنون به وتنصرونه كما قلنا في الدرس الماضي. إذن ما هو الاعتقاد الصحيح؟ قال الله عز وجل قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هذا الاعتقاد الصحيح. الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة، الإيمان بالله وطاعة شرع الله. كل الأنبياء جاءوا لأقوامهم اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله واتقوه. فما هي العقيدة؟ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، والتي في سورة البقرة مرت بنا قل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. طب ليش هذه علينا وهذه إلينا؟ الوحي لما ينزل ينزل على الأنبياء ويصل إلى أتباعهم، فهذه قولوا الأتباع إذن أنزل إلينا، وهذه قل النبي إذن أنزل علينا. أعيدها، الوحي ينزل على النبي ويصل إلى الأتباع، ما ينزل على الأتباع، لا، ينزل على النبي ويصل إلى الأتباع. فالآية التي فيها أمر الأتباع قولوا جاءت وما أنزل إلينا لأنه وصل لهم، والآية التي فيها قل أي النبي جاءت وما أنزل علينا لأنه نزل عليه، والله أعلم. قال ربي سبحانه وتعالى وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، من هم الأسباط؟ عندك يا مولى صنعاء، من الأسباط؟ نعم مرت بنا، من هم الأسباط؟ إيش يعني أسباط؟ أسباط إيش معناها؟ عندك يا مولى إب إيش معنى الأسباط؟ أسباط عندك يا مولى عدن ايش معنى الاسباط؟ ايه مرت بنا، ها اسباط ايش معنى اسباط؟ عندك يا مولى تريم ايش معنى اسباط؟ ها قيل بطون من بطون الله يسرى. عندك يا صاحب الحج ايش معنى اسباط؟ ايه ايش معنى الاسباط يا اخوان؟ نعم عندك يا صاحبنا، ايه ايش معنى الاسباط؟ نعم انبياء كلكم تقولون بيان مولد، ايش معنى الاسباط؟ كلمه الصوت معناها عيال يعقوب، ها صاحبنا صاحب كينيا تفضل بطون بني إسرائيل، إيش معنى أسباط؟ أحسنت جابها صاحب مال، أبناء البنت، السبط هو ابن البنت، ابن الابن ماذا يسمى؟ ابن الابن حفيد، ابن ابنك حفيدك، وابن بنتك سبطك، ولذلك الحسن والحسين ها سبطي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهناك أسباط وهناك حفدة، جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فزوجتك تأتيك بالبنين والبنين يأتيك بالحفدة، فابن الابن حفيد، أما ابن البنت سبط. وسمي سبطا لأن السبط هو الانبساط بسهولة، تقول الشعر صبط، صبط يعني مليس، السبط هو الانبساط بسهولة. وهؤلاء أسباط لأنهم امتداد لفروعك، وكأنهم الله أعلم لما كانوا من جهة بنتك كانوا امتداد لك دون أن تتكلف شيئا. إذن هذا معناها في اللغة، لكن ما معناها هنا الأسباط هنا من هم؟ ها؟ أولاد يعقوب كما قلتم، أو بطون بني إسرائيل كما قلتم؟ أنا لما سألت فسرتون لي أقوال المفسرين، كنت أريد أقوال لغة، الآن جئنا لخلاف المفسرين. أهل اللغة قالوا السبط ابن البنت، لكن الأسباط هنا منهم، اختلفوا على قولين وهما اللذان ذكرتهما. القول الأول أن الأسباط هم أولاد يعقوب، أولاد يعقوب أسباط لمن؟ أولاد يعقوب أسباط لمن؟ أبناء يعقوب هم، أو أسباط لإسحاق، صح؟ صح؟ أحسنت، حفدة، أولاد يعقوب حفدة لإسحاق وحفد لإبراهيم، ابن ابن ابن ابن ابن. إذن هذا القول فيه ضعف. القول الأول أنهم أولاد يعقوب وهذا فيه ضعف، لأن أولاد يعقوب ليسوا بأسباط لإسحاق ولا بأسباط لإبراهيم، هم حفدة. ولم أيضا يدل دليل واضح على أنهم كانوا أنبياء إلا يوسف عليه السلام، بقية الأسباط الله، بقية أولاد يعقوب الله قيل أنهم كانوا أنبياء. القول الثاني قالوا هم بطون بني إسرائيل الاثني أو الاثنى عشر الذين تفرع منهم الأنبياء، فتفرعت بني إسرائيل إلى أولاد يعقوب 12 ولد، كل ولد صار أبو قبيلة، أبو بطن من بطون بني إسرائيل، ومنهم تفرع الأنبياء. فقيل المراد بطون بني إسرائيل الذين تفرد منهم الأنبياء كما قال بعضكم، وهذا اختيار ابن كثير رحمه الله. قال تعالى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، ما الذي أوتي موسى وعيسى والنبيون؟ أوتوا ماذا؟ الوحي فقط، ها؟ والآيات، أوتوا الوحي والآيات المعجزات. قال فنحن نؤمن بالأنبياء ونؤمن بما أوتي الأنبياء، ما قال وما أنزل على الأنبياء، قال أوتي، إذن أوتوا الآيات والمعجزات وأوتوا الوحي، فنؤمن بهم ونؤمن بما أنزل عليهم من الآيات والوحي، وما أوتوا من الآيات والوحي، لا نفرق بين أحد منهم، أي في التصديق والتكذيب، فلا نصدق بعضا ونكذب بعضا كما تفعل اليهود يكذبون عيسى ومحمد، أو كما تفعل النصارى يكذبون محمد صلى الله وسلم عليه، لا نفرق، نؤمن بالجميع، نصدق بالجميع ونؤمن بما أنزل على الجميع، ونحن له أي لمن؟ لله مسلمون، ما معنى مسلمون؟ ما معناها؟ ها؟ منقادون؟ ها؟ منقادون خاضعون شرعا وقدرا. نحن مستسلمون لله في شرعه ومستسلمون لله في أحكامه القدرية. وقيل أن هذه الآية ونحن له مسلمون لها معنى آخر، ممكن تنظر لتركيبها البلاغي وتقول ما المعنى الآخر ونحن مستسلمون له، هل فيها معنى آخر؟ انظر لتركيبها البلاغي ونحن له مسلمون. ها أيوة أحسنت، قدم ما حقه التأخير، ونحن له مسلمون، ما قال مسلمون له، له مسلمون قدم، فدل أنه يختص بهم أي مخلصون. ونحن له مسلمون أي نحن له مخلصون، لأن لما قدم ما حقه التأخير دل على اختصاصهم أنهم يسلمون لله ولا يسلمون لغير الله. ولذلك لا يجوز لك أن تستسلم لشيء كاستسلامك لله عز وجل، تخلص الاستسلام لله. بعض الناس ينقاد لبعض الأشياء ها كما ينقاد لله، مستسلم لها منقاد لها، قد تكون عادات، قد تكون أعراف، أعراف قومه، قد تكون قوانين وضعية، قد تكون قرارات جماعته أو حزبه أو قبيلته، أو يستسلم لها كما يستسلم لها. لا انتبه، انتبه، لا تجعل استسلامك لأحد كاستسلامك لله. استسلام مطلق، الاستسلام المطلق اللي حتى لو ما فهمت تقول سمعنا وأطعنا هو الاستسلام لله. ونحن له مسلمون. بعض الناس يستسلم لشيخ كل ما يقول شيء بعده، هذا الاستسلام المطلق للمذهب، هذا الاستسلام المطلق ما يكون إلا لله، استسلام مطلق. قال الله قال رسوله، تستسلم استسلام مطلق. أما غير هذه الأشياء لا، ما في استسلام مطلق. ينتبه الإنسان، بعض الناس يستسلم استسلام مطلقا ها ها وينبطح انبطاحا كاملا لزوجته، ما ينخس منخس. لا تستسلم استسلاما مطلقا إلا لله، ونحن له مسلمون، ولا نسلم إسلامنا له مثل إسلامنا لغيره. لا، الإسلام لله يختلف. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، إيش معنى يبتغي؟ قلنا يبغون يعني يطلبون، يبتغي يعني يطلب. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يريد أن يعمل بعمل يدان به ويحاسب غير الإسلام فسيحاسب وسيكون من الخاسرين. ما معنى دينا؟ الدين يأتي بمعنى العمل ويأتي بمعنى الجزاء، وهنا على المعنيين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا يعمل به ليحاسب ويدان به يوم القيامة فسيكون في الآخرة من الخاسرين. العمل الذي ترجوه ليوم القيامة هو الإسلام، هذا العمل الذي ستجازى عليه الجزاء الأوفر، الجزاء الأوفى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ما إعراب دينا؟ دينا ما إعرابها؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ما إعراب دينا؟ نسمع الضفة الغربية، تفضل. مفعول به، مفعول به، مفعول به، تفضل. أي تمييز، لأن يعني في خلاف شديد في الضفة الغربية، نسمع الضفة الشرقية. ها إيش إعرابها؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا، نعم تمييز. من يعرف أيضا؟ ها؟ إيش أعرابها؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا، تمييز أيضا. طيب الآن الذي قال تمييز يدافع عن قوله، واللي قال مفعول به يدافع عن قوله. عندك يا عبد الرحمن لماذا مفعول به؟ كيف عرفت؟ ومن يبتغي دينا غير الإسلام إيش يعني؟ ما فهمنا. كيف عرفت أنه مفعول به؟ ها؟ ما أسمعك. ما هو ضابط المفعول به؟ أن يقع عليه فعل، فأن تقول أن الطلب وقع على الإسلام، طلب هو دين الإسلام، أي دينا غير الإسلام، طلب هو دينا غير الإسلام، فوقع الفعل عليه، والمفعول به هو ما جاء في جواب من وقع عليه الفعل. هذا قولك. عندك يا سالم تقول تمييز، كيف عرفت أنه تمييز؟ ها؟ كيف عرفت تمييز محول؟ كيف عرفت؟ إيش المبهم؟ أين الإبهام؟ إسلام مبهم؟ إيه؟ أن تقول أن غير مبهم، يبتغي غير، غير موغلة في الإبهام، يبتغي غير الإسلام إيش؟ فجاء وضحت الذات وقال دينا، فكان غير مبهم، وجاءت الكلمة الثانية وضحت الذات المبهمة، وضابط التمييز كلمة توضح إبهام الكلمة التي قبلها، توضح ذاتها. نعم صحيح. إذن هو مفعول به وتمييز، يجوز أن تعربه هكذا ويجوز أن تعربه هكذا. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لماذا ما قال فلن يقبل الله منه؟ قال فلن يقبل، بنى للغير المذكور، الفاعل غير المسمى. فلن يقبل، من لن يقبل؟ ما ذكر الفاعل، بنى لما لم يسمى فاعل. لماذا؟ حتى تعلم أنه لن يقبله الله، ولن يقتقبله الملائكة، ولن يقبله المؤمنون، فيجب علينا ألا نقبل دينا غير الإسلام. أي إنسان يأتي بدين غير الإسلام فلن يقبل منه، من قبل الله ومن قبل الملائكة ومن قبل المؤمنين، لا يقبل المؤمنون. انتبهوا، نساهم في ديننا. اليوم تأتيك تلك الدعايات الرخيصة لتساوي بين الإسلام وبين الديانات السماوية التي نسخت كاليهودية والنصرانية، وكلها ديانات وكلها مقبولة، أو تساوي بين الإسلام والقوانين الوضعية البشرية. أبدا لن نقبل. أي إنسان يأتي بغير الإسلام دينا لن يقبل المؤمنون، لأن الله لن يقبل، وإذا الله لم يقبل نحن لن نقبل، فلن يقبل منه، فعمله لن يقبل. والقبول هنا قبول صحة أو ثواب؟ نفي القبول إما يأتي للصحة أو للثواب، والجواب أن هنا نفي صحة، لن يصح منه، ليس فقط لن يثاب بل لن يصح، وهو في الآخرة من الخاسرين. سيخسر ماذا؟ سيخسر ماذا؟ ها؟ سيخسر عمله، عمله هذا الذي عمل الدين اللي فعله، سيخسر عمله، وسيخسر ماله لن ينفعه، وسيخسر أهله لن ينفعوه، سيخسر كل شيء، كل شيء توقع أن ينفعه يوم القيامة سيخسره. وهذه أعظم الخسارة، خيبة الأمل عند قوة الرجاء. أكبر خسارة لما تخسر شيء كنت تتوقع أنك ستصل إليه. لو أنك أصلا ما كنت تتوقع أن تصل للشيء وفقدته، الأمر سهل، أصلا ما كان أصلا عندي أمل أني أصل إليه يعني. لكن لما يقوى رجاءك أنك ستصل لهذا الشيء ثم تخسره ويخيب أملك فيه، تكون أعظم خسارة، أعظم خسارة خيبة أمله عند قوة رجائه. فيعمل يعمل يعمل يعمل يعمل كالسراب، ولما يصل لا يجده شيئا ويجد الله عنده فيوفيه حسابه، وإذا بالله يوفيه حساب غير ما عمله، اللي عمله ما قبل منه وحاسب على الذي ما عمله. فاللهم سلم سلم. روى الطبري بسند صحيح، روى الطبري بسند صحيح عن ابن عباس أنه لما نزل قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، نسخها قول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو جاء إنسان يستدل بتلك الآية في البقرة نقول نسختها الآية في آل عمران. ولا تتكلم في القرآن وأنت لا تعرف الناسخ والمنسوخ. قال ابن عباس ترجمان القرآن كما رواه الطبري بسنن صحيح هذه نسخت تلك. نعم، من عمل أيام موسى، من عمل أيام عيسى لهم أجرهم عند ربهم، أما بعد ما جاء الإسلام فلن يتقبل الله من أحد عمل إلا الإسلام. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين ونجعلنا وإياكم من الفائزين، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.